انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا نطلب تعريف النظر من آدم زكريا. نعم كتاب حكم النذر من هي الدليل لان انا حديث عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهي هنا يا عقيب الكراهه او الارشاد او التحريم ما الذي أخرج النهي عن الأصل؟ الوجوب ولا التحريم؟ نعم حسنا. ما الذي يؤيد انه التحريم يا شراء؟ وجه الدلاله طيب هذا في من لم يؤمن. لا نفس الآية ترى هذه بس تأملها أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا يضمن من نفسه أن يؤمن. طيب هذا دليل. دليل آخر سمير امتدحهم على التحريم امتدحهم على التحريم كذا كلمة هنا بالنظر هي مدح ولا قدح؟ طيب نريد الدليل على تحريم النذر الدليل على ما أن النهي للتحريم هذه الآية نحملها على إيش؟ على العبادات الواجبة. بس هذه الآية ما تدل على التحريم، هذه تدل على الثناء على من أوفى بالنذر. نريد تحريم النذر ابتداء. يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه، من أجل التنفير منه، والتنفير لا يكون إلا شيء محرم. نعم شيخ وكذلك قوله تعالى وأقسم بك إن جئت أيمانهم قل لا تقسموا طاعة نعم لأن أمات لا يأخذون قل لا تقسموا طاعة نعم هذا فيه على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جدا، ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخلصا، والإنسان في عافية. طيب ما وجه قوله وإنما يستخرج به من البخيل؟ يعني كانه يحمله على الانفاق وانما يستخرج البخيل لان البخيل لا ينفق لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينظر. طيب أبو القران حل الحقوق بالمعاد ما قلنا؟ طيب أقسام النظر. نعم ايش طاعة معصية مباح يمين لم يسم كم هذه؟ خمسة أقسام. طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعة؟ هنا لا لا ما أريد المثال بس حدد الجواب حكم الوفاء بنذر الطاعة واجب الوفاء به واجب الدليل أو ما وصلنا ما وصلنا ذكرناه الدليل ابن عوض لو قال قائل هذا الأمر ليس للوجوب فهل يمكن أن نفع هذا القول؟ ندفع بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. طيب قالوا أن نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين ألف مطلق ومقيد. طيب المقيد مقيد بإيش؟ شرط بثابت لله عليه نذر إن شفى الله مريضي. والمطلق لله عليه نذر أن أصوم ذاتية. الثاني نذر محرم حكم الوفاء به حكم الوفاء بنذر المحرم يحرم الوفاء به. الدليل أن يعصي الله النذر أن يعصي الله فلا يعصي. مثاله مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب يقول لا تشرب وسيأتي شرعا هل يجب عليه كفارة أو ثالث نعم حكمه إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر والأولى أن يوفى بالنذر يعني حكم اليمين تمام. فالذي قال لله على نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لا ألبسن هذا الثوب. نقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر. الرابع نعم كمال نذر اليمين مرتبط لازم مرتبط باليمين لا سمير يعني منع أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه عن فعله أو عن تركه يعني هذا معناه معنى اليمين. مثاله هذا الأول

فلا بأس. وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كيف؟ نعم. هو الأصل أن نبدأ نظم مكروه أو محرم على ما سمعت. فلهذا نقول إذا خالفت لا بد أن تكفر كفارة. ايش ايش نعم ايش لا يدخل يا اخر ماله يدخل في نظر المعصر. نعم تشكر وتتابع فاس اليمين. اي نعم يدخل في هذا. ولو قال قائل نقسمها ولو متفرقه حسب قدرتك، لان تفريقها مقدور عندك، ففعل المقدور وكفر عما لا تقدر، كما افتى الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المراه بان تركب وتمشي، لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يمكن إلا إذا قلنا كفرت يمين. كفرت يمين عرفت في أرقام. نعم كيف يعني لا ناس. نعم يلا حيث هل عين؟ هذا العام. إذن متى ما قد يحدث؟ إذا عين وفات فهو يجب عليك كفارة يمين. نعم. معلش كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني. يعني بجاء أول يوم من رمضان عنها ما يصح ما يجوز بخير نقصهم أي وقت، لكن كون تجعل الفريضة الواجبة بأصل الشرع هذا غصب، إلا إذا كان من نيته قال الله أنا أذر أن أصوم يوما يعني في رمضان نوى هذا ما جميع. نعم ما وصلنا الفوائد. نعم اين هل يراه لك ما وصلنا الفوائد. نعم حكم انها لا يجزئ يكون تطوعا وعليه الكفاره الواجبه. أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف هذا يسامح إن شاء الله، كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيلة القضية والقصر. سيأتينا إن شاء الله. اذكر في الأصل في الكتاب. نعم.